المعاني الحرفية هو عام والموضوع له خاص. الوضع عام والموضوع له خاص، هاي المقدمة الثالثة على بدء التدريس. لكن قبل ما نتعرض إلى ذلك لابد أن نستذكر معنى الوضع العام والموضوع له الخاص. نستذكر ماذا يراد منه؟ هذا تقدم في الحلقة السابقة، فإنه تقدم هناك لأن الوضع له أربعة أقسام، أربعة أقسام، إذ أن تارة نتصور معنى خاصا مثل معنى زيد، هذه الذات نتصورها ونضع كلمة زيد لهذه الذات، لهذه الذات. هنا يقال الوضع خاص. انت شوف الوضع تقول له خاص او عام، الوضع شوف المعنى المتصور شلون. اذا المعنى المتصور فالوضع خاص، وإذا المعنى المتصور عام فالوضع يصير عام. الآن احنا فارضين بأن المعنى الذي نصوره هو معنى خاص وهو معنى زيد، ووضعنا اللفظ علما لذلك المعنى الخاص لهذه الذات، فالوضع خاص والموضوع له خاص. وأخرى نتصور معنى عاما مثل معنى الإنسان الذي هو عبارة عن الإنسان، حيوان، حيوان الناس. فنتصور هذا المعنى العام وهو الحيوان الناطق أو الإنسان، أو نضع اللفظ لفظ إنسان كلمة إلى هذا المعنى العام. يسمون الوضع هنا عام لأن المعنى المتصور عام والموضوع له أيضا. وثالثا نتصور معنى عاما ونضع اللفظ علما لأفراد المعنى العام، لأفرار المعنى العام لا له لنفسه. فالوضع هنا عام، ليش؟ يعني المعنى المتصور عام، ولكن الموضوع له خاص. الموضوع له هو الأفراد الخاص. عندنا قسم رابع بعكس هذا، قسم قيل بأنه مستحيل ثم لا يشغل به لعدم أهميته لا أعرض له. فالقسم الثالث ما هو؟ وضع عام موضوع له خاص، تصور معنى عام وأضع اللفظ علما لأفراد ذلك المعنى العام. هذا إلى مثال يوم ما إلى مثال إلى مثال يوما إلى مثال وقع كلام بين الأصوليين، فمنهم من قال بأن له مثال. وما هو مثاله؟ قال معاني حروف من هذا القبيل، أسماء الإشارة من هذا القبيل، أسماء الموصولة من هذا القبيل، الضمائر من هذا القبيل. معاني الحرفيه شلون نستفيد من هذا القبيل؟ لان هيك يوقع، لان الواضع لما اراد ان يضع كلمه من تصور معنى عام، ما هو المعنى العام؟ النسبه الابتدائيه. لكن كلمه من كلمه وضعها لا لهذا المفهوم العام، بل اراد النسبه الابتدائيه. ما هو أقل النسبة الابتدائية؟ يعني أفراح حينما أخير من هالنقطة صرت من البصر، هاي نسبة. صرت من الكوفة، هاي نسبة. صرت من كربلاء، هاي نسبة. صرت من كذا، هاي كل نسبة أفراح المن للنسبة الابتدائية. كلمة من وضعت المن لا لمفهوم النسبة الابتدائية، بل لأفراد هذه النسبة الابتدائية. حتى باقي. لكن صاحب الكفاية رحمه الله أنكر هذا الشيء، أنكر هذا الشيء، قال الوضع عام والموضوع له هم عام، لأن الرأي ما تفرق بين كلمة ابتداء وبين كلمة كما تقدم. لأنك الموضوعات علما للابتداء، فالمعنى المتصور ما هو؟ ابتداء معنى كلي، والموضوع له ما هو؟ هم ابتداء. فيصير الوضع عام والموضوع له عام. هذا رأي الأخوان الفراسة. فلحد الآن ما رأي اتضح لحد الآن المقدار الذي أريد تحضر، أنه عندنا الوضع أقسام، له أقسام. من جملة أقسام هذا الذي أريد تحضر المقدار، وضع عام موضوع له عام، ووضع عام موضوع له خاص. بني عرفنا عن الشرحة هل مقدار غريبة والزائر حسب. ولكن الشيء الذي أيضا ضيفه هذا أن في الوضع العام والموضوع له العام الموضوع له أمر ذاتي، هو الجامع الذاتي الموضوع له في الوضع العام والموضوع له العام. الموضوع له يصير هو الجامع الذاتي، مثل ما الإنسان أتصور الإنسان وهو الحيوان الناطق، وإن من أرعى اللفظة هم الحيوان الناطق هم الإنسان الذي هو جامع ذاتي. بعد الإنسان جامع حقيقي بعد دخيل فينا في جميع الأفراد الإنسانية موجودة. ففي الوضع العام والموضوع له العام الموضوع له ماذا يكون؟ هو الجامع الذاتي. هذا مثل الإنسان حيوان هم يتشي. وضع عام موضوع له هم عام، لأن الواضع يتصور معنى الحيوان أو وضع اللفظ علما للحيوان، والحيوان هو ماذا؟ جامع ذاتي لأفراده. وهكذا المقدار أريد أن تحفظه، هاي المقدمة الذي أنا ربت أبينه. الآن ندخل فيما ذكره السيد قدس سره في المقدمة الثالثة. إذا اتضح أنا الذي اتضحت ما ذكر السيد سره واضح إن شاء الله. ما هي المقدمة الثالثة التي ذكرها السيد قدس سره؟ هي هذه، أنه لما اتضح لديك من خلال المقدمة الثانية ماذا اتضح من خلال المقدمة الثانية؟ أن الجامع الحقيقي الذاتي مستحيل بين أفراد النسب، إذن الوضع في المعاني الحرفية يعني في باب النسب، المعاني الحرفية أو تقول نسب نفس الشيء يعني. معنى الحرف والنسب أعصار فشي يتبين نسب أو ربط تقول. إذن الوضع في باب النسب أو المعاني الحرفية كيف يكون؟ وضع عام موضوع له عام، يو وضع عام موضوع له خاص. أظن إذا المقدم سكمت من التفت تقدر تجاوب على العام. تجربي لا، الوضع عام موضوع له خاص. ليش؟ لأن في الوضع العام والموضوع له العام لا بد من وجود جامع ذاتي بين الأفراد حتى يكون اللفظ موضوع علما، لذلك الجامع الذاتي. وفي باب النسب لا يوجد الجامع الذاتي كما برهنا عليه في المقدمة الثانية. جامع ذاتي بين النسب ما موجود حتى تكون كلمة من أو كلمة إلى أو غير ذلك موضوع علما، لذلك الجامع ذاتي. إذن الوضع ما هو؟ عام والموضوع له خاص. يعني شنو نتصور أول معنى عام، لكن هذا المعنى العام لابد أمر عرضي وليس ذاتي، لأن في باب النسب ما أكو أمر جامع ذاتي، لابد أكو فرق جامع عرضي. ما هو الجامع العربي؟ مفهوم النسبة الابتدائية. نتصور أو نضع كلمة من علمان لأفراده. أفراد النسبة الابتدائية ما هي؟ هي سرت من البطن، هاي فرد من النسبة، سرت من كربلاء فرد من النسبة، وهكذا. فكلمة من موضوعة لهذه النسب، للسيد للابتداء من هالنقطة أو من تلك النقطة أو من هذه. فالورع عام والموضوع له إذن خاص. ولربك تشكل، ولربك تشكل وتقول كيف نقول الموضوع له خاص مع أنه بالوجدان نشعر أن باقي كلية ليست النسب الخارج، هذا الصور كلية وليست جزئية. مثل ما سر من كربلاء، سر من النجف، سر من كربلاء هاي نسبة كلية وجزئية. كلية ليش؟ لأن يعني إذا تريد تسير من هالنقطة من كربلاء ممتلئ، من تلك النقطة ممتلئ، من النقطة الثالثة ممتلئ، لأن كربلاء يا أخي أمر كل إلى نقاط متعددة، فما دام كربلاء كلية إلى نقاط متعددة فالنسبة مش راح تصير أم كلية. فكيف تقول بأن الموضوع له هو خاص مع أنه هنا في هذا المثال النسبة ماذا؟ كلية وليست جزئية. قلت في مقام الجواب مرادي من الخاص ليس ما قرأته في المنطق، في خلاصة المنطق. أنت قرأت في خلاصة المنطق خاص بمعنى شنو؟ يعني ما لا ينطبق على كثيرين. هيك كان قرأت مثل زيد، زيد ذات زيد لا تنطبق علينا على كثيرين. أنا مو مرادي هذا. إذا كان مرادي هذا من الخاص اشتالك وارد، لكن مرادي من الخاص يعني فرد النسبة، فإن مفهوم النسبة الابتدائية إلى أفراد انا اقول كلمة من موضوع علما للفرد، فقصدي هذا الفرد، هذا الفرد اسميه خاص باعتبار ان اسميه خاص بلحاظ مفهوم النسبة، فان مفهوم النسبة هو العنوان الكلي، هذه افراده، فانا اطلق على الفرد خاص، هذا لا بأس به، يطلق الخاص تارة اعلاما على الفرد، انسان ما تقدر تسميه خاص لان فرد منين هو من الحيوان بهذا الاعتبار يصير خاص منه، لكن خاص بهذا المعنى، بمعنى انه فرد من ذلك الكلي، لا خاص بذلك المعنى الذي قرأناه في خلاصة المنطق. هذا من الاشكال المندفع، هذا الاشكال مو مهم على اي حال. فالنقطة على تاخذ بعد عادة اكو اجماع بشيء. فالنقطة الثانية الثالثة ايش استفدنا من هذا لحد الان؟ ان الوضع في بعض الحروف عام والموضوع له خاص، لا عام. ليش؟ لان الموضوع له عام متى يكون؟ اذا اكو جامع ذاتي بين النسب حتى يوضع له اللفظ، والجامع الذاتي برهنا على استحالته في المقدمة الثانية، هذا اتهمنا وبعد اتهمنا اتهمنا على ان المراد من الخاص بمعنى الشر لا بمعنى ما لا يصدق على كثيرين، هل قد احسنت هذه النتيجة؟ هذا لذلك يقول قد تسر المرحلة الثالثة وعلى ضوء ما تقدم اثبت المحققون، على ضوء ما تقدم ما هو على ضوء ما تقدم من الجامع الذاتي ما موجود بين النساء، اثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. ليش مو الموضوع له العام؟ لان المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له لذلك الجامع الذاتي، اذا فلا بد من كون النسبة علما الموضوع، كلمة من الحرف علما الموضوع، ما لا لجامع، ما موجود جامع ذاتي بل لافراد النسبة، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، هل نسبة هل بالنسبة بل هاي افراد خارجية، هذا شلون يختص؟ وهذا انما يتأتى يا هذا انما يعني الوضع لكل نسبة بالخصوص يتأتى، يعني يختصر شلون؟ باستحضار جامع عنواني عربي مشير، يعني يكون الحضر استحضار، يعني يكون الحضر جامع عنواني، وما هو جامع عنواني؟ مفهوم النسبة الابتدائية، فإن هذا جامع بين أفراد النسبة لكن لا حقيقة، بل هو جامع من حيث العنوان، عنوانه جامع، فنسميه جامع عنواني وعربي، هذا مو ذاتي يا أخي، في تعليم مفهوم النسبة مو دقيق، هو مشير، يعني يشير علما إلى أفراد، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصة، هذا أول شيء اللي سألنا. والشيء الثاني من الإشكال والدفع، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي ذاك المعنى المقرنة في خلاصة المنطق بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، مو ذاك المقصود، ليش مو ذاك؟ لأن النسبة الخارجية تتفرق من السر من كربلاء، النسبة الخارجية كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين، سر من كربلاء يوضع لنا إذا صرت منها النقطة أو منها أو منها أو منها بتبع كلية الطرفين، إذا طرفين النسبة كان كلي النسبة راح تصير كلية، كربلاء كلية بعدين النقاط كثيرة فهي النسبة راح تصير كلية، إذا مو مرادنا من الخاص بمعنى ما لا يحمل الصدق على كثير، شنو المقصود؟ بل المراد هذا أن الحرف إلا الموضوع لأفراد بالفرد، يعني أفراد النسبة الابتدائية، بل كون الحرف موضوعا يعني بل المراد وليس المراد الخاص من الجزء بمعنى ما، بل المراد ما هو من الخاص، هذا المراد كون الحرف موضوعا بحرف من لكل نسبة بما لها من خصوصية طرفه، يعني هاي النسبة اللي بين فيه وبين كربلاء. قصدنا من الخاص يعني هذا الفرد الذي هو خاص بمعنى ماذا؟ بمعنى متقوم بين كربلاء والسيف. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بهذا المعنى بلحاظ الطرفين، يعني المقصود وضعت من النسب الابتدائية الخاصة، يعني الخاصة بهذا المعنى، هاي النسبة القائمة بين السير وكربلاء، والذيك النسبة القائمة بين السير والنجف، والذيك النسبة القائمة بين السير وكذا. هذا المقصود من الخاص، هي خاصة بلحاظ الطرفين، يعني طرفي هاي النسبة غير ذيك. فإذا الطرفين متغيرات هاي النسبة خاصة تصير هاي النسبة خاصة بهذا المعنى، لا بلحاظ الانطلاق على الخارج. مو المقصود من الخاص بمعنى انه لا ينطلق الخارج على كثير، وهذا المقصود خاص بهذا المعنى، يعني له طرفان، هاي النسبة لها طرفان غير الطرفين لتلك النسبة على اي شيء. هذا هم السهل. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع هيئات الجمل اقول شيء. يومين او ثلاث ايام انك قاعد نحكي في هذه المقدمات للاتجاه الثاني. هسه اذا طلعنا برا واحد قال لنا شو لك كم يوم قاعد تقرا النتيجة، رأي الآخر استهمنا، لكن رأيكم كم يوم قاعد تحكي الماضي على نتيجته شنو هو؟ الآخر يقول بويا معنى الحرف ومعنى الاسم واحد. طب انتو شنو مقصودكم؟ انتو شنو تقولون؟ يقول لك خلاص اسمع قد ابين لك المقصود شنو هو، ما اريد اكرر، لا بس المقدار، مقدار الفرق بين رأينا ورأي الآخر هي تبين هذا المقدار. حتى تجاوب تقول له هذا احنا نتفق بأن معنى الحرف ليس نفس معنى الاسم كما قال الآخر. آخر قال من، وهي كلمة ابتداء معناه هو الجزء والاختلاف قيمة كله هذا الآخر. أما رأينا احنا شو نقول؟ نقول النسب فقط موضوع علما، العفو الحروف موضوع علما للنسب للربط، ربط النسب نفس الشيء. هذا احنا اللي ندعي، هذا دعوانا. فإذا راح يصير معنى الحرف غير معنى رؤوس تفيد الربط. لعلك تقول شيخنا هذا تبين من دون هالمقدمات، من دون هالمقدمات الثلاث هو هذا اتضح لما ردينا الآخر لا افتهمنا بعد، بينا في رد على أن الحروف موضوع علما للنسب. شو هالمقدمات السوء في النتيجة؟ أقول لك هالمقدمات افتهمنا على أنه الحروف موضوع للنسب، لكن لا لمفهوم النسبة بل موضوع علما للنسبة الحقيقية. النسبة الحقيقية هي قصدي معناها النسبة الخارجية للابتداء من النجف خارج، للابتداء من كربلاء، هاي النسب ماذا الابتدائية الخاصة لا عن كلمة من موضوعة لمفهوم النسب. هذا اتهمناه مين؟ في المقدمة الأولى أثبتنا، بل أثبتنا هذا الشيء على أن الحروف موضوع علم للنسب لأفراد النسب لا لمفهوم النسب، فإن مفهوم النسب لا يكون نسبة حتى يصير رابط. هذا بيناه في المقدمة الأولى وبينا لك هم هذا فرق توضح، واتضح معك أيضا على أن الوضع في باب الحروف عام والموضوع له خاص خلافا للآخر دي خراساني كان يقول الوضع عام والموضوع له عام، لكن احنا صار عندنا الوضع عام والموضوع له خاص. هذا من القصة الإثباتة مقدمة الثانية وهي الثالثة. في الثانية أثبتنا عدم وجود الجامع الذاتي، في الثالثة صراحة إذا ما في جامع ذاتي إذن يصير الوضع عام والموضوع له خاص. إذن النتيجة رأينا هذه نتيجة رأينا ماذا؟ عن الحروف موضوعة للنسب، هاي واحد، لا لمفهوم النسبة بل لواقع النسبة، النسبة الحقيقية الخارجية. هذا اثنين اتضح، واتضح ثلاثة انه الوضع والموضوع له خاص. هاي تفاصيل الاتجاه الثاني. لذلك السيد رحمه الله قال الاتجاه الثاني بالإجمال اتضح، إذا تراجعون قال اتضع على أن حرف موضوع للنسب، هذا فرق يعني من الاسم. لكن تفاصيل أريد أبين لك إياها في ضمن النقاط ثلاث غيرين التفاصيل عن المقصود من ضمن الحرف موضوع للنسبة يعني الواقع النسبة لا لمفهوم النسبة. وضحنا على انه جامع ماهوي ما قطع اذا ما قطع الوضع عام الموضوع لروحه هاي تفاصيل للاتجاه الثاني. على اي حال هذا ينبغي ان تلتفتوا اليه. الان ندخل في موضوع جديد في هيئات الجمل. وقبل ان ندخل في هذا الموضوع مع قصره هذا الموضوع مع قصره لكن يحتاج الى عده مقدمات كل أقاريها بالحلقة الأولى والثانية هناك موجودة لكن الإنسان شفته وبعد ينسى فلذلك لابد من استذكار تلك المقدمات حتى يطرح المطلب. المقدمة الأولى مقدمة النبي المقدمة الأولى إن الدلالة على ثلاثة أقسام كما قرأنا تصورية وتصديقية بالمعنى الأول وتصديقية بالمعنى الثاني. هذا هنا تقرأنا. وما هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ فرق هذا أنه إذا فرض سمعنا كلمة زيد زيد زيد فسوف نتصور من كلمة زيد إذا سمعناها إيش نتصور؟ يخطر في ذهننا أو نتصور هذا الدهت. هذا الخطور يا أخي يسمونه دلالة تصورية دلالة تصورية أو هذا يا أخي الخطور يحصل حتى لو كلمة زيد خرجت وحصلت منين؟ من اصطكاك حجرين استفاد مرة واحد متلفظ أصول جزء زايد يروح لهن علما إلى ذاته قد مرة لا شو قاعد ألعب مسجل كذا الواحد قد من الآخر خرجت كلمة زايد هم ذهني يروح علما إلى هذا يخطر في ذهن ذات المعنى. هاي نسميها دلالة فالدلالة التصورية عبارة عن الخطور خطور معنى الكلمة إلى الذهن إلى الذهن. هذا الخطور منين ينشأ يا أخي؟ فقط هذا خلي لحظة بعدين أجي أبين. هذا دلالة تصورية نسمي. ولو فرض أن هذه كلمة زيد خرجت من إنسان فقال واحد قاعد لي قدامه قال زيدون زيدون أنا راح يخطر في ذهني معنى زيد هاي دلالة تصورية. وبعد وراح استكشف ان هذا الى قصد ان اتصور انا ان اتصور انا ويخطر في ذهني اتصور او يخطر في ذهني نفس الشيء بعد ذلك هذا قصد للخطور ان يخطر في ذهني معنى زي ذات زي او اتصور نسميه دلالة تصديقية بالمعنى الأول. هذا أقول فرق عن التصورية ما هو ها التصورية ما تقصد الخطور شو لما يصير حجر حجر أنا راح يخطر في ذهني لكن لذلك الطرف ما أكو قصد للخطر شو لما يصير حجر حجر شنو قصد إن إنما هذا حتى يخطر في ذهني تلك الذات كلا ثم كلا فقط خطور من دون خطر أما إلنا لا هذا متلفظ قاعد وقاعد يحكي يحصل ماذا هو قاطب لأن يخطر في ذهني هذه الذات هل تريد دلالة تصديقية بالمعنى الأول. وإذا بعدين ايش قال قال هيتش افتر زيد مات أقول عجيب لا إله إلا زيد مات هنا ماذا يحصل في ذهننا خطوص وحصل هو يحصل بلا أشكال الذي هو دلالة تصور. وبعد قصد الإخطاء هم حصل لكن هذا قصد أن أتصور أنا هالمعنى عن هزل شو لا قاعد يخبر قاعد حقيقة قصد هذا الشيء مو أنه هذا قاعد يشاغل لا عن جد قاعد يحكي فريق قصد الإخطاء في ذهني لا لأجل الهزل لأن اللي ينزل ويشاغل أما إلى قصد ماذا لأن يخطر في هذا المعنى في ذهني لكن هذا القصد ما ناتج عنه عن إخبار، وإنما قصد عنه عن الأدب. فإذا كان ناتج عن إخبار وحكاية، قاصد للحكاية، قاصد الإخبار لأجل الحكاية، قصد الحكاية قصد الإخبار نفس الشيء، ما قصد الأدب. هاي نسميها دلالة تصديقية بالمعنى الثاني. فإذا واحد عاقل اتكلم بكلام، حتى دلالات الثلاث كلها راح تجتمع. فإذا قال زيد مات، حتى دلالات الثلاث كلها تجتمع. هم خطور يحصل في ذهننا، هم خطور يحصل ليك ذا كلمة معنى زيد وللموت، هذا لا تصور. أو هم يحصل ماذا؟ هو إلى قصد علما للإخطار، هذا المعنى. وقصد الإخطار موجود في صورة الهدف وفي صورة الإخبار الجدي، لماذا موجود تاريخ في صورة الهدف؟ هم موجود ماذا؟ قصد الإخطار. هذا سبيل لا تصدقين المعنى الأول. وقصد لهذا الإخطار ناتج عن الحكاية، عن الجد، عن الإخبار. يقول ماذا؟ أنا أفهم إلى قصد الإخبار أن يخبر هذا المعنى في ذهني، بس هذا قصد الإخبار من ثابت أنه إلى هذا القصد، إلى هذا القصد من ثابت، أو إلى قصد الإخبار عن جدين لأجل الحكاية، لأجل الإخبار، لدلالة تصديقية ثانية. هذا من السهم أنا إلى هذا القصد. هذا هم من الواقع؟ لا، الواضع شلو الواضع، بس وضع على نظر هالمعنى. أما كون هذا المتكلم قاصد أن يخطئ، لذي هذا دلالة تصديقية، وعن جد وإخبار وحكاية، لذي هذا دلالة تصديقية ثانية. هذا ما ناشئ منين؟ من الوقت منين؟ من ظهور حال سياقي، بمعنى إن ظاهر حال كل متكلم أن لمن يحكي هو قاصد، لمن يرعد وهو ماذا متزن المفروض، فلا بد الى قصد الاخبار متزن المفروض. هذا البحث حسب الظاهر، حتى اذا كان انسان غير متزن هو بس ما يحكي قصد الاخبار اله وعن جدين. هذا من ظهور حاله في كل انسان لما يريد يحكي ظاهر حاله، انه لما يقول زيد مات ظاهر حاله يريد يقصد اخبار هالمعنى في ذهني وقصد الإخطار عن جدي. فهاتان الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية ناشئتان من الظهور الحالي في كل متكلم، وليستا ناشئتين من الوصف. المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية الذي أريد أذكرها هاي، أن ما هو الوصف؟ وينكرر إحنا كلمة الوصف، نقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. شنو معنى الوصف؟ أنا فيه آراء يا أخي متعددة، أنا أذكر رأيه. الرأي الأول للسيد الخوئي حفظه الله يقول بأن الوضع عبارة عن التعقد، هذا مقبلنا في الحلقة السابقة، عبارة عن التعقد، بمعنى على أنه بمعنى أنه وضع هذا اللفظ وضعتها لهذا المعنى، يعني تعقدت، يعني تعقدت أنا بأني كلما قلت زيد فأنا أريد هذه الزارة، هذا تعقدي نسميه وضع. هكذا ذكر حفظه الله. بناء على هذا الرأي الوضع يحصل لنا يا دلالة، الدلالة التصورية يجي لنا، يو الدلالة التصديقية الأولى، يو الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصورية دول أو دلالة تصديقية الأولى أو الثانية مو مهم، يحصل لنا الوضع. إذا هيك فسرنا بأن الوضع معناه أني متعقد، كلما قلت زيت مات فأنا ماذا أريد؟ أريد زيد وأريد الموت وأريد بيان أنه قد مات. فإحنا لن نطول زيد مات، نجيب فقط زيد. كلما قلت زيد فأنا أريد ذات زيد، المقدار اختصار حسن. هذا تعمل الوضع. بناء على هذا دائما الوضع يحصلني مو التصور. ما يحصل ان هذا الدلالة التصورية، وانما يحصل ان الدلالة التصديقية. ليش؟ لان قاعد يقول معنى الوضع انا متعهد. ايش وقت ما اتيت بكلمة زيد انا قاصد، قاصد قاعد يقول قاصد، هاي كلمة قاصد انت تقول انا قاصد معنى كلمة زيد، قاصد المعنى. اذا دائما راح يصير الوضع يعطينا ماذا؟ الدلالة التصديقية، لانه يعطينا الدلالة التصورية. اذ لم يقل الواضع اني كلما طرحت هذه اللفظة فانا متصور او تصور، لا هذا ما قلت شيء. يقول كل ما طرحت هاللفظة فانا قاصد المعنى، فيعطينا دلالة تصديقية. هذا فرق اثر مهم لهذا المثل. ولذلك قال حفظه الله بان الدلالة الوضعية دائما هي الدلالة التصديقية دون الدلالة التصورية. واما مسلك السيد قدس سره، هذا الرأي الثاني في باب الوضع، يقول بان الوضع عبارة عن قرن، قرن بين تصور اللفظ وتصور المعنى. القرن شنو معنى القرن؟ ها افرض على انه ايش وقت ما صارت ساعة بالستة او بالاربعين، هذه المسجلات تقوم حينئذ تطقطق. فهنا هاي مرتين ثلاثة شهور اليوم اربع خمس مرات هيك، فش وقت ما طقطقت الذهن يروح لمن؟ ساعة اربعة. ها فانتقل الان الذهن الى ساعة اربعة. هذا القرن، هذا القرن هو نسميه ديما بالواقع. فقرن القرن بين تصور ساعة اربعة وتصور هذه الطقطقين هو هذا القرن بين التصورين، بين التصورين، بين هاي بين التصورين. كلمة تصورين انت فكر هي الى اهمية الكبرى. هالقرن بين التصورين هو عبارة عن الواقع. لكن هذا منين يحصل هالقرن؟ هالقرن منين يحصل؟ يو يحصل من الاستعمال الكثير، يعني من الوضع الذي عبر عنه بالوضع تعين الاستعمال الكثير. اكو بعض الاشخاص الوائش نسميهم فرد اسماء مثلا مو صحيحة، فالالقاب مو صحيحة، او لا القاب ماذا صحيحة مثلا، ها نقضهم مرة ايجا نقول العبد الصالح مثلا، ايجا الخوش آدم مثلا ايجي، فهينا بعض شوفت ما طاب شين ماذا هاي الاحجاج. فحينئذ راح يصير هذه الكلمة كموضوع علما راح يصير مقرونة ديما بهذا المعنى. هذا نشع منين هذا القرن؟ من كثرة الاستعمال، هذا الذي يقال له وضع تعين. ومره ينشع منين هالقرن؟ مو من كثرة الاستعمال، بل ينشع منين؟ من التخصيص. بأن أجي أقول سميت ولدي زيد، هنا قرنت بين كلمة زيد، بين تصور زيد وبين تصور هذا الذات الذي يعبرون عنه بالوضع تعين. بناء على رأينا الوضع ماذا يعطينا؟ ماذا يعطينا؟ دلالة تصورية يعطينا، يو دلالة تصديقية على رأينا؟ لا يعطينا دلالة تصورية. ليش؟ لأن الوضع هو القرن دائما بين التصورين، هذا كل التصورين التفتلة، فالقرن بين التصورين. فما دام هو القرن بين التصورين فدائما الوضع يعطينا الدلالة التصورية. هذا إن شاء الله إذا اتضح الموضوع هذا والذي يأتي عليه يصير واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.